ولك إليها، ونسألك اللهم أن تثبتنا على هذا الفضل الذي أكرمتنا به.

ليست طبيعة النبات. طبيعة الأرض من الذي نص فيها قانونها؟ الله. طبيعة النار والحب من الذي نص فيه طبيعته؟ الله. فأنا درست القانون الذي وضعه الله في أرضه والقانون الذي وضعه الله في نباته وتكلمت ترجمانا عن الله سبحانه وتعالى وقلت ينبغي أن نفعل كذا وكذا. من الذي يجعل هذا النظام مفتاحا لهذا النظام؟ الذي خلق هذا النظام هو الله عز وجل. وان قلت العلم سبحان الله نعود فنقول العلم لا يوجد معدودا ولكنه يؤلف بين موجودات. وأخرج الله عز الحرام يضمن ان هذا الحرام كلما اراد ان يضرب ضربت له اكنة من شهر الى قال ليس رفقة نعم هذا ولو كانت الاسنان الى الادنى لا اقف الى الادنى للتقى ولو انك اردت ان تبدع معنى يتحول من حاله الى حاله الى حاله.

بهذا النظام بهذا الإخضاع للكون حاجة الإنسان. أصحيح هذا الكلام أم لا؟ وما يجبنا في جد الكتوبة في الفقرة بل في القادمة. ولا مسلم لمسلم شيئا ولو ترك مشاء ولو أن يدعى إلى ترك شاء يعني ولو دعى إلى ترك كيس لا فقط ما ينبغي أن يحتر مسلما هذا الذي دعى إليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى شراع لأجبت ما يملك وقدم ما يستطيع. هل